بسم الله الرحمن الرحيم. احنا المفروض خدنا ان مخطوطات العهد الجديد ثلاث اقسام، اللي هي المخطوطات اليونانية والترجمات القديمة والاقتباسات الابائية. واهم حاجة المخطوطات اليونانية، وهنتكلم بس عن اول قسمين فيهم، لكن هم اربعة: البرديات ومخطوطات الاحرف الكبيرة ومخطوطات الاحرف الصغيرة وكتابات الصلوات الكنسية. فهم بيقولوا المفروض مخطوطات الأحرف الكبيرة والبرديات هما الاثنين مكتوبين بنفس الطريقة، كل الحروف كابيتال، الحروف منفصلة، مفيش مسافات ما بين الكلمات ومفيش علامات ترقيم. لكن الفرق البرديات مكتوبة على ورق بردي، وهي أقدم مصادر نص العهد الجديد. التانيين مكتوبين على جلد وبيبدأوا من القرن الرابع لغاية القرن التاسع كده. الفرق ما بين مخطوطات الأحرف الكبيرة ومخطوطات الأحرف الصغيرة إن هما الاثنين مكتوبين على جلد، لكن طريقة الكتابة مختلفة. مخطوطات الأحرف الصغيرة مكتوبين بحروف صغيرة ومشبكة كيرسيف، وفي مسافات ما بين الكلمات. كتابات الصلوات الكنسية بنفس الطريقة اللي مكتوب بها مخطوطات الأحرف الصغيرة، ومكتوبين برضو على جلد، لكن نص العهد الجديد فيها مترتب ترتيب ليتورجي بحسب الاستخدام في الكنائس. البرديات عند العلماء بيشير إليها بحرف بي وجنبيها رقم مرفوع لفوق سوبر سكريبت. مخطوطات الأحرف الكبيرة المشهورين منها بيبقى ليها اسم ورقم بيبدأ بزيرو وحرف، الثنائية بس هي اللي بتاخد حرف عبري، الباقيين بياخدوا إما حرف إنجليزي أو حرف يوناني. طيب، ومخطوطات الأحرف الصغيرة بياخد رقم عادي من غير زيرو قبليه، وكتابات القراءات الكنسية دي بتبدأ بحرف L وبعد كده رقم، أو ساعات بيكتبوا لكت LECT وبعديها رقم أيا كان. يعني إيه؟ رقم البردية بيرقمها بيفهرسها يعني. ايوه غيرها. طيب، احنا المفروض خدنا اقدم بردية للعهد الجديد اللي هي البردية 52 بتاع جون رايلنز اللي هي أصقوصة من انجيل يوحنا، بعد كده بردية المجدلية اللي هي رقم 64 ومعها رقم 67 اللي هي موجودة في برشلونة، واكتشفوا فيما بعد ان هم أصائص من نفس المجلد يعني. وقلنا ان في بعض العلماء بيقولوا ان البردية 46 اللي هي 64 و 67، في بعض العلماء بيقولوا على البردية 64 اللي هي بردية المجدلية ان هي بترجع للقرن الاول، وبيبالغوا فيها لدرجة ان بعض العلماء بيقولوا ان هي ممكن تكون مكتوبة ايام ما متى كان لسه عايش. ما علينا. طيب، بعد كده بدأنا ندخل في برديات تشستر بيتي. قلنا ان دول اهم مجموعتين من برديات العهد الجديد، مجموعة برديات تشستر بيتي ومجموعة برديات بوديمر. برديات تشستر بيتي اللي هي البرديات رقم 45 و46 و47. قلنا البردية 45 دي فيها أجزاء من الأناجيل الأربعة وأعمال الرسل، وهي بترجع للقرن الثالث، لكن هي إيه؟ مخطوطة كل أوراقها بالية وبتحتوي على شكل نص سيء للعهد الجديد، العلماء مش بياخدوا بيها. تمام؟ هنبتدي نقرأ بقى عن البردية 46، ودي من أهم برديات العهد الجديد على الإطلاق. في كتاب شنودة مائر إسحاق مخطوطات الكتاب المقدس بلغاتها الأصلية صفحة رقم 36 بيتكلم عن البردية 46 اللي هي موجودة في مكتبة تشستر بيتي. إيه؟ ماشي. البردية 46 في مكتبة تشستر بيتي في دبلن، بردية رقم 2، بيقول ولها تكملة بجامعة ميتشيغان، بردية رقم 222. ما علينا، مش مهم. يوجد في هذه البردية 46 ورقة في دبلن و30 ورقة أخرى في جامعة ميتشيغان، وبعض أوراق في يد أفراد. ما علينا. المهم البرديه دي او المخطوطه دي عباره عن ايه؟ هي اجزاء من مجلد يفترض انه كان يتكون من نحو 104 ورقات ويشتمل على رسائل بولس الرسول، بس هي مش بتحتوي على ال 14 رساله كلهم اللي منسوبين لبولس. هو بيقول ايه؟ وتاتي فيه الرساله الى العبرانيين بعد رساله روميا. وبعض العلماء بيعتقدوا ان ده معناه ان بالنسبه للمجهول اللي عمل المخطوطه دي، الرساله الى العبرانيين كانت فعلا منسوبه لبولس وهو اللي كتبها، ما دام ان هو وضع الرساله الى العبرانيين في وسط رسائل بولس الثانيه اللي مذكور عليها اسمه. فهو بيقول فيها العبرانيين ورسالته لروميا وبعدها كورنثوس الاولى والثانيه وافسس وغلاطيا وفيليبي وكولوسي وتسالونيكي الاولى والثانيه، اي ان الجزء الموجود يحتوي على 10 رسائل لبولس. هو ما قالش المخطوطه دي بترجع لسنه كام، رغم ان هي المفروض اهم حاجه فيها ان هي اقدم نسخة يعني لرسائل بولس. هفتح كده الجريك نيو تستمنت 4th Revised Edition ونبص كده هم كاتبين البردية 46 دي بترجع لسنة كام. ننزل تحت في المقدمة اهو البردية 46 بترجع لبداية القرن الثالث حوالي سنة 200 ميلادية. طيب يبقى هي ايه؟ بتحتوي على 10 رسائل من رسائل بولس من ضمنها العبرانيين. امال هو ما حطش انهي رسالة بالضبط فيهم؟ المفروض ادي عندنا العبرانيين وروميا كورنثوس الاولى والتانية سالونيكي الأولى والتانية غلاطيا فيليبي كولوسي وأفسس. يبقى هو فضله تيموثاوس الأولى والتانية، تمام، وفضله تيتوس وفضله فيليمون. دول الأربعة اللي ناقصين، تمام، تيموثاوس الأولى والتانية وتيتوس وفيليمون. هو ممكن يكون كانوا فعلا جزء من المخطوطة في الأوراق اللي ضاعت أو حاجة زي كده، ما نعرفش. يعني هو بيقول كام ورقة منها فضلين؟ هو بيقول في ورقة في دبلن و30 ورقة في ميتشيغان وأوراق في يد أفراد. هو أنا عندي أصلا على الجهاز البردية كلها بحسب ما هي مرفوعة على النت، يعني أبص عليها هي كام صفحة وبجودة عالية. يعني أنا عندي هنا منها 171 صورة، بس في منها الأصائص دي ممكن تكون أجزاء من كام صفحة. هي الصفح الكاملة حوالي 163، لكن احنا لازم نراعي ان دي المفروض هي اصلا وش وظهر، لكن في الصور متفرغة كل وش في صورة. فلو قلنا ان لا ده نقسمها على اثنين، يعني هي 136 والمفروض كلها على بعض 171. قول 170 على اثنين، يعني 85 صفحة تقريبا هم اللي موجودين ما بين ايدينا دلوقتي. طيب ما هو كاتب في الاقتباس اللي بعديه؟ طبعا عبد المسيح ستيفانوس تقديم كتاب مقدس صفحة رقم 71 و72. المجموعة الثانية اللي هي المجموعة الثانية من مجموعة مخطوطات او برديات شستر بيتي هي المعروفة باسم البردية 46، فهي تتكون من 86 ورقة من أصل 104. وتشتمل على رسالة روميا والعبرانيين وكورنثوس الأولى والثانية وأفسس وغلاطيا وفيليبي وكولوسي وتسالونيكي الأولى والثانية. وإن كانت أجزاء من رسالة روميا وتسالونيكي الأولى والثانية مفقودة، وهي موجودة في دبلن بأيرلندا وأجزاء منها في جامعة ميتشيغان بمدينة آن أربر. طيب فهيم عزيز، المدخل إلى العهد الجديد، دار الثقافة، صفحة رقم 118، بيتكلم على البردية 46، بيقول كانت أصلا تحتوي على 104 ورقة، تبقى منها حوالي 86 ورقة، وكانت تحتوي على 10 رسائل لبولس بالترتيب الآتي: روميا والعبرانيين وكورنثوس الأولى والثانية وأفسس وغلاطيا وفيليبي وكولوسي وتسالونيكي الأولى والثانية، لكنها الآن تنقص أجزاء كبيرة من رسائل روميا وتسالونيكي الأولى والثانية، ولا توجد هناك أي دلائل على أنها كانت تضم الرسائل الرعوية. الرسائل الرعوية دول المفروض أنهي؟ قول يا عزيز. قلنا على أساس أن بولس هو الراعي وتلاميذه اللي بيرعاهم ويبعت لهم رسائل وياخد باله منهم ويقول لهم يعملوا إيه والكلام ده كله. تيموثاوس الأولى والتانية وتيتوس، دول الرسائل الرعوية. احنا قلنا هم 10 رسائل، هم كلهم 14، الأربعة اللي ناقصين تيموثاوس الأولى والتانية وتيتوس وفيلمون. فهو بيقول مفيش أي دليل إن المخطوطة دي في الأصل كانت بتضم الرسائل الرعوية، فهو يبقى هم اللي ما بين إيدينا 86 ورقة من أصل 104، اللي ضايعين دول أوراق من رسالة روميا وتسالونيكي الأولى والتانية. ومن أهم مميزات هذه المخطوطات هي أنها تنسب العبرانيين إلى بولس وتضعها مباشرة بعد روميا، والنهاية الموجودة في إصحاح 16 من رسالة روميا توجد في نهاية الإصحاح 15. هو في مشكلة في النهاية بتاعت روميا ما بين المخطوطات، فبعض العلماء بيقولوا الإصحاح 16 ده كله إضافة ولا إيه بالضبط وضعها، لأن الإصحاح 16 كلها سلامات، فهم بعضهم بيقولوا دي إضافة لاحقة أو حاجة زي كده، أو جزء بسيط بس منها كان موجود في الإصحاح 16 وبعد كده في ناس زودت سلامات كتير. أيا كان يعني، ويرجع الناشر أنها كتبت في النصف الأول من القرن الثالث، ونصها قريب من النص الغربي، نص المخطوطة ده قريب من النص الغربي. طيب يبقى احنا كده اتكلمنا عن البردية 45 والبردية 46، وفاضل آخر بردية من مجموعة تشستر بيتي اللي هي البردية 47. شنودة ماير إسحاق في مخطوطات كتاب مقدس بلغاتها الأصلية صفحة رقم 38 بيقول البردية 46 كذا كذا أي رغي تحتوي على جزء من سفر الرؤية في 10 ورقات، وهي من مجلد كان يتكون أصلا من 32 ورقة، وقد جاءت هذه البردية من أطفيح. ده فين أطفيح ده؟ ما علي. والمرجح أنها ترجع إلى الثلث الأخير من القرن الثالث الميلادي، يعني جزء من سفر الرؤية. عبد المسيح ستيفانوس في تقديم كتاب مقدس صفحة رقم 72 و73 بيقول المجموعة الثالثة هي سفر الرؤية الذي لم يتبقى منها سوى 10 ورقات من 32 ورقة، تشتمل على رؤية الإصحاح التاسع العدد 10-17 لغاية مجمع عليه، وهي تعرف بالبردية رقم 47. وظل الاعتقاد سائداً أن كل هذه المخطوطات، أي مجموعة مخطوطات شستر بيتي، تعود ما بين عامي 200-250 ميلادية، إلا أن أحد الأساتذة المدققين واسمه يونغ كيو كيم قام بدراسة مستفيضة قارن فيها أسلوب الخط وأسلوب الكتابة في البردية رقم 46 بصفة خاصة وغيرها من المخطوطات، فوجد أنها أن هذه المخطوطة تعود إلى ما قبل حكم دوميتيان، أي إلى حوالي سنة 100 ميلادية، يعني بقدرة قادر المخطوطة نطت من القرن الثالث للقرن الأول الميلادي، والكلام ده فاتي هو العالم ده لوحده هو اللي قال بكده ومحدش تاني بياخد بالكلام ده. تمام؟ الجريك نيو تستمنت فورث ريفايزد إديشن بالمجموعة بتاعتها بتقول البردية 45 في القرن الثالث، لما بيكتبوا تريبل اي دي معناها ان هي في قلب القرن الثالث، يا اما اواخر النصف الاول يا اما بدايات النصف الثاني، لكن هي المخطوطة في القرن الثالث. البردية 46 بيقولوا بدايات القرن الثالث about 200، والبردية 47 اواخر القرن الثالث. تمام؟ يبقى هما 46 و47 و8 اسف 45 و46 و47 45 دي من نص القرن الثالث، 46 من بداية القرن الثالث، 47 من نهاية القرن الثالث. مفيش حد من مجموعة العلماء العالميين اللي هو اللجنة بتاعت الجريك نيو تستمنت فورث ريفايزد إديشن بيقول الهكس اللي هم بيقولوه على بردية المجدلية أو بردية تشستر بيتي ده، هي ان هي في مخطوطات بترجع منهم للقرن الاول. طيب، فهيم عزيز، المدخل الى العهد الجديد، دار الثقافة، صفحة رقم 118، بيتكلم عن البردية 47، بيقول كانت تحتوي اصلا على ما يقرب من 32 ورقة، لم يتبقى منها سوى 10 ورقات بها كثير من التشويهات، وهي لسفر الرؤية، ويرجع تاريخها إلى النصف الأخير من القرن الثالث، ونصها يقترب من نص المخطوطة السينائية. تمام؟ كويس. طبعا المفروض أن نص المخطوطة السينائية يعني نص سكندري، يعني نص حلو وأقدم شكل من أقدم شكل من أشكال نص العهد الجديد اللي هم العائلات النصية، نص سكندري، نص غربي، نص قيصري، نص بيزنطي. نص سكندري ده أقدم شكل، بعدين نص الغربي والنص القيصري، بعدين نص البيزنطي اللي بدأ يظهر في القرن الخامس والقرن السادس. تمام؟ طيب، يبقى دول برديات تشستر بيتي اللي هم 45 و46 و47، أهم ما فيهم أنهي بردية؟ لا، 46 هي أهم بردية، اللي هي فيها أجزاء من العشر رسائل بتوع بولس، ده أهم بردية فيهم. برديات بوديمر مجموعة أكبر، فيها البردية 66 و72 و73 و74 و75، أهم ما فيهم البردية 66 والبردية 75. تمام؟ ثانية واحدة، من 72 لغاية 75. ايه؟ لا، مش 66 معه. المفروض البردية 66 دي بترجع لبداية القرن الثالث حوالي سنة 200 ميلادية. البردية 72 بترجع للعلماء بيأرخوها ما بين الثالث والرابع، يعني نهايات الثالث بدايات الرابع. البردية 73 دي من القرن السابع، والبردية 74 دي برضو من القرن السابع، يعني دول برديتين متأخرين. البردية 75 دي من بدايات القرن الثالث، يبقى هم أهمهم 66 و75 دول من بدايات القرن الثالث. نقرأ بقى عنهم. جوش ماجدويل كتابه قرار، صفحة رقم 43، بردية بوديمر موجودة بمكتبة بوديمر وتحوي معظم إنجيل يوحنا، هو يقصد البردية 66، وهي أهم مخطوطة بعد مخطوطات شستر بيتي، ويرجع كثير من العلماء تاريخها إلى منتصف القرن الثاني إن لم يكن إلى النصف الأول منها، ودفت. تمام، لان هي المفروض ايه البرديه 66 دي بترجع لبدايات القرن الثالث. كويس ماشي، ما علينا. شنو ده ماهر اسحاق؟ مخطوطات كتاب مقدس بلغاتها الاصليه صفحه رقم 38. البرديه 66 موجوده في مكتبه بودمر في سويسرا، تحتوي على انجيل يوحنا الاصحاحات من 1 إلى 14 مع بعض فراغات واجزاء من الاصحاحات 15 إلى 21. يعني هي المفروض في الاصل كانت نسخه كامله لانجيل يوحنا، لكن في صفحات كتيره جدا بقت ايه قصائص صغنونه جدا، تمام، يعني قصائص صغنونه لدرجه يا دوبك دواير كده من الصفحات. في برضو بقى صفحات كتير متاكلة من الجناب والكلام ده عادي يعني. طيب الموجود منها 100 ورقة مع أوراق قليلة في أماكن أخرى، والمفروض أنها مجلد كان يتكون أصلا من 146 ورقة، ويرجع تاريخها إلى نحو سنة 200 ميلادية، يعني بداية القرن الثالث وربما قبل ذلك. وقد توسل هاربرت هينجر في دراساته التي نشرها عن هذه البردية سنة 1960 إلى أنها ترجع إلى نحو سنة 125 ميلادية، وما حدش بياخد بالكلام ده. عبد المسيح ستيفانوس، تقديم الكتاب المقدس صفحة رقم 68، المخطوطة المعروفة باسم البردية 66 التي تشمل على الأجزاء الفلانية وأجزاء من 40 صفحة أخرى كذا كذا، وتعود إلى سنة 200 ميلادية، وهي موجودة في متحف بودمر في كولوني بالقرب من جنيف بسويسرا. كويس أوي. فهيم عزيز المدخل للعهد الجديد صفحة رقم 119 بيقول برديه 66، وتعتبر هذه المخطوطات من أهم مخطوطات هذه المجموعة اللي هي مجموعة بودمر، ولقد نشرت على مرتين، الأولى من سنة 1965 والثانية وكانت إضافات لها نشرت سنة 1956 والثانية وكانت إضافات لها نشرت سنة 1962، وكانت تحوي أصلا إنجيل يوحنا ولم يتبقى منها سوى أجزاء ثم بضعة أعداد من كذا، ونصها أصلا غربي، ولكن الكاتب غير بضعة قراءات منها إلى النص الإسكندري. هما ساعات بيسموها إيه mixed text type، يعني ما هياش نصها مش موافق لعائلة معينة بشكل تام، لكن هي ملخبطة كده مشكلة يعني. وتتميز هذه المخطوطة ببعض القراءات التي لم توجد في أي مخطوطة غيرها، وده طبيعي أصلا في المخطوطات القديمة، تمام. احنا قلنا قبل كده لو هنقسم المخطوطات عندنا النص المستلم بتاع إيرازموس، وبعدين النص الأغلبية اللي هو النص البيزنطي، وبعدين النص الإسكندري اللي هو نص الأقدمية أقدم المخطوطات. لو قارنا الأغلبية مع المستلم هنلاقي ما بينهم آلاف الاختلافات، لو قارنا الأغلبية مع السكندري هنلاقي آلاف الاختلافات، لو قارنا مخطوطات النص السكندري ببعضها هنلاقي برضو آلاف الاختلافات، تمام. طيب طبعا انا مش عاوز اقول ابرز شيء في البردية 66 وكمان اختها البردية 75 اللي فيها انجيل يوحنا، ان هي ما فيهاش قصة المرأة الزانية، وما فيهاش قصة مشهورة في الاصحاح الخامس من انجيل يوحنا اللي هو ايه قصة الملاك والبير. في قصة مشهورة كده اللي هو ايه كان في ملاك بينزل البير، اول ما حد ينزل ورا الملاك البير يشفى من اي مرض كان عنده. فهو كان في جزء من النص ده حوالي نصين ورا بعض اللي هو بيقول فيها لما الملاك ينزل ويشوفوا المية بتتحرك فيقوموا نازلين وراها وراه وحاجات زي كده، ما علينا. لكن الجزء ده اضافة، في نصوص كتير لكن دول اشهر قصتين، يعني قصة المرأة الزانية حوالي 12 نص والنصين بتوع دول، وفي نصوص تانية كتير كتير جدا جدا. طيب ندخل على المخطوطة اللي بعديها البردية 72، شنودة ماير إسحاق، مخطوطة كتاب مقدس بلغاتها الأصلية، صفحة رقم 38 و39، بردية رقم 72، تتضمن رسالة يهوذا ورسالتي بطرس الأولى والثانية، ويرجع تاريخها إلى القرن الثالث أو الرابع الميلادي. دي المفروض البردية كام؟ 72. ماشي، هي البردية 72 دي فعلا دي برضو بردية مهمة، لأن هي بتحتوي، لأن نصها قديم يعني ما بين الثالث والرابع، بتحتوي على رسالتي بطرس ورسالة يهوذا. كويس أوي. برضو عبد المسيح ستيفانوس، تقديم كتاب مقدس، صفحة رقم 69، أقدم مخطوطة لرسالتي بطرس الأولى والثانية ورسالة يهوذا هي المعروفة باسم البردية رقم 72، وقد تم تقديم هذه هدية للبابا بولس السادس سنة كذا، ولذلك فهي في مكتبة الفاتيكان، وتعود إلى القرن للقرن الثالث إلى الرابع الميلاديين، يعني ما بين الثالث والرابع، يا إما أواخر الثالث يا بدايات الرابع. تمام. طيب، برضو عبد المسيح ستيفانوس، صفحة رقم 69، بردية تشتمل على أجزاء كثيرة جدا من أعمال الرسل ورسالة يعقوب ورسالة بطرس الأولى والثانية ورسائل يوحنا الأولى والثانية والثالثة ويهوذا، وكانت موجودة في متحف بوديمر في كولوني مش عارف مين، وهي الآن بالفاتيكان، وتعرف بالبردية رقم 74، لكن للأسف بتعود إلى إيه؟ القرن السابع الميلادي، مخطوطة متأخرة طبعا، هي عشان متأخرة فقيمتها بتقل كتير يعني عندنا السينائية والفاتيكانية والسكندرية وبيزا وواشنطن اللي هي المخطوطات الضخمة بتاعت القرن الرابع والخامس، فدي بعديهم يعني ما علينا. برضو شنودة ماهر إسحاق، مخطوطات كتاب مقدس، صفحة رقم 39، البردية رقم 75، دي بردية مهمة جدا، تحتوي على أجزاء كبيرة من إنجيلي لوقا ويوحنا، وهي ترجع إلى بداية القرن الثالث، وتكمن أهميتها الكبرى في كونها تشهد لنوع النصوص المحفوظة في المجلد الفاتيكاني الذي يرجع إلى القرن الرابع، لأنها تشبه تماما، يعني هم بيجوا يقارنوا ما بين النص اليوناني اللي في البردية 75 والنص اليوناني اللي في المخطوطة الفاتيكانية، فبيجدوا ان النص متقارب تماما، علشان كده بيقدروا يقولوا ان المخطوطة الفاتيكانية دي نصها سكندري، او احنا ما نعرفش المخطوطة الفاتيكانية دي كتبت فين، لان فجأة لقينا ان الفاتيكان اعلنت عنها ان هي في حوزتها المخطوطة دي، واحنا ما نعرفش وصلت لها ازاي، طب هي اتكتبت فين؟ لما بنقارنها بالمخطوطات اللي احنا عارفين ان هي اتكتبت فين، بنلاقيها ان هي شبيهة جدا بمخطوطات النص السكندري، يبقى غالبا الفاتيكانية دي اتكتبت في مصر وحد سرقها وودها هناك، زي ما مخطوطات كتير اتسرقت من مصر زي السينائية وزي السكندرية. طيب، فهو بيقول تحتوي على أجزاء كبيرة من إنجيلي لوقا ويوحنا، وهي ترجع إلى بداية القرن الثالث، وتكمن أهميتها الكبرى في كونها تشهد لنوع النصوص المحفوظة في المجلد الفاتيكاني الذي يرجع إلى القرن الرابع، لأنها تشبه تماما، وبالتالي فإنها تضحد مزاعم القائلين بأنه قد تمت مراجعة للعهد الجديد في القرن الرابع. يعني إيه؟ بعض الناس قالوا لما جم الإمبراطور بقى مسيحي وجم يكتبوا نسخ الكتاب المقدس في القرن الرابع، راحوا عملوا إيه؟ زبطوا في نص العهد الجديد كتير. فهو بيقول لك بما إن في برديات قبل القرن الرابع شبه المخطوطات اللي في القرن الرابع، يبقى ده معناه إن النص فضل زي ما هو. طبعا احنا لو قارنا ما بين هذه البرديات والسينائية والفاتيكانية اللي هي موجودة في القرن الرابع، هنلاقي ان ما بينهم شبه كبير، لكن برضو في ما بينهم الاف الاختلافات، ما فيش مشكلة. لكن وبعدين احنا اصلا لو قارنا ما بين السينائية والفاتيكانية والبرديات القديمة ما بين نص الكتاب الفاندايف مثلا او النص المستلم، هنلاقي الاف الاف الاختلافات، ونصوص كتيرة جدا زيادة ونصوص كتيرة متغيرة وحاجات زي كده. طيب، فهذه البردية التي ترجع إلى بداية القرن الثالث قد قضت على تلك المزاعم تماما. ماشي. عبد المسيح ستيفانوس في تقديم كتاب مقدس صفحة رقم 69 و70، مجلد كودكس يشتمل على غالبية إنجيل لوقا ويوحنا، وهو المعروف باسم البردية رقم 75، ونصها يطابق تقريبا نص المخطوطة الفاتيكانية، وربما كانت هذه هي الأصل الذي نقلت عنه المخطوطة الفاتيكانية. طبعا ده بعيد المجال شوية، يعني إن في بعض العلماء بيقولوا الفاتيكانية لما جم ينقلوا نص يوحنا ولوقا فيها كان بينقلوا من البردية 75، ده علشان خاطر إيه التشابه الكبير ما بين البردية 75 والفاتيكانية، لكن غالبا ده ما حصلش، هم بس من عائلة واحدة. يعني الفاتيكانية نقلت من مصر، وهو ده شكل النص اللي كان موجود في مصر أياميها في القرن الثالث والرابع. طيب، وهذه البردية تعود للقرن الثالث الميلادي، وكانت موجودة في متحف بوديمر في كولوني بالقرب من جنيف بسويسرا، إلى أن بيعت في مارس 2007، وهي الآن في الفاتيكان. وهذه المخطوطات، أي مجموعة برديات بوديمر، تطابق النصوص التي بين أيدينا فيما عدا بعض الاختلافات الطفيفة، وده فاتي والمفروض الرجل ده يتضرب بالنار، لأن احنا لو قلنا طفيفتي وانت بتوصل لدرجة 12 نص كاملين زي قصة المرأة الزانية وحاجات زي كده. ما علينا. هنبتدي بقى ندخل ايه مخطوطات الأحرف الكبيرة. مخطوطات الأحرف الكبيرة دي قلنا ان هي المكتوبة على جلود، وبدأنا نشوف ايه بقى نسخ كاملة للكتاب المقدس بتطبع. الموضوع ده لما احنا بنيجي ندرس تاريخيا، لما نبص على المخطوطات، مخطوطات القرن الثاني والثالث البرديات قبل القرن الرابع، اشمعنى القرن الرابع؟ عشان هم بيقولوا ان في بدايات القرن الرابع الامبراطور الوثني قسطنطين انتقل من الوثنية الى المسيحية، فبما انه بقى مسيحي معظم العالم الوثني دخل وراء المسيحية، زي ايه بقت موضة، مدام الامبراطور نفسه دخل المسيحية احنا كمان ندخل مع المسيحية ما فيش مشكلة. فمن وقتها حازت المسيحية على دعم الامبراطورية الرومانية، فحصل لها اختلافات كتيرة جدا. ازاي؟ ان بدل ما الامبراطورية الرومانية كانت بتضطهد المسيحية، اصبحت الامبراطورية الرومانية بحكمها السياسي وجيشها وهكذا بقت بتدعم المسيحية، وبفلوسها بدأت تدعم المسيحية، وبالوثنيين اللي دخلوا المسيحية سواء نساخ او ناس كانوا بيعملوا في صناعة الكتب او حاجات زي كده دخلوا المسيحية وبقوا بيخدموا المسيحية وحاجات زي كده، فحصل طفرة. فمن الوقت ده بدأ يظهر لنا كتب مقدسة كاملة مخطوطة باللغة اليونانية، زي السينائية والفاتيكانية والسكندرية وبيزا واشنطن والأفرايمية، ودول أهم مخطوطات، مخطوطات القرن الرابع والخامس، ودول اللي أنا كاتب عنهم في الملزمة. لا، السينائية نص سكندري، السكندرية ده اسم مخطوطة، وبرضو في الرسائل والرؤى ده نص سكندري، ما علينا، لكن في فرق ما بين لما أقول ده نص سكندري أو دي مخطوطة السكندرية، دي اسمها كده. المهم إن احنا لو بصينا تاريخيا قبل القرن الرابع ما بنلاقيش نسخ كاملة للعهد الجديد، ما بنلاقيش نسخ كاملة عهد قديم وعهد جديد، لكن بنلاقي إيه؟ يا إما كتاب بمفرده، يا إما كتابين، يا إما مجموعة كتب. يعني إيه؟ يعني كان بعض المخطوطات زي البردية 66، البردية 66 دي كانت عبارة عن إنجيل يوحنا فقط. في مثلا زي البردية 75 كانت عبارة عن إنجيل يوحنا ومعاها إنجيل لوقا، تمام؟ كان في بقى في بعض العلماء بيقولوا إن برضو كان في بعض المخطوطات، لكن هي لم تعد موجودة بين أيدينا الآن، كان فيها إنجيل لوقا ومعاهم أعمال الرسل على أساس إن اللي كتبهم شخص واحد. في بعض المخطوطات زي البردية 46 دي مجموعة من رسائل بولس. تمام؟ المهم إن ما كانش فيه قبل القرن الرابع العهد الجديد بأكمله، فضلا إن يكون فيه إيه؟ العهد القديم مع الجديد. تمام؟ فده كان بيوضح إن إيه؟ وبعدين إحنا لو عدينا، هو إحنا عندنا كم بردية أصلا؟ هما زي ما قلت قبل كده حوالي رقمهم تقريبا رسمي قريب من 127. ال 127 دول داخل فيهم برديات زي المجدلية اللي هي أصائيس، برديات زي البردية 52 أصائيس، وفي زيها كتير، يعني مجرد أصقوصة من صفحة واحدة وحاجات زي كده. لو احنا عدينا هم مين المهمين والكبار في ال 127 بردية دول، هنلاقيهم البردية 66 والبردية 75 والبردية 46 والبردية كمان 72 اللي هي فيها بطرس الأولى والتانية ويهوذا، هم دول المهمين. وممكن نضيف معهم كمان البردية 45 لكن نصها سيء جدا وهي معظمها بالية. انت لو بصيت في كل دول مش هتلاقي فيهم غير رسائل بولس بس هي اللي كاملة، وتقريبا في البردية 72 فيها بطرس الأولى والتانية كاملين، ما علينا. لكن مش هتلاقي أصفار بأكملها كاملة حتى فيها. فدي كانت طفرة كبيرة لما انت ايه تبص بقى على القرن الرابع لقيت مجلدين، القرن الخامس مجلدات. لكن زي ما احنا كنا قلنا قبل كده، حتى لما تيجي تبص على مجلدات القرن الرابع والخامس والسادس بغض النظر عن الاختلافات، هل فيهم كتاب مقدس واحد كامل؟ صفر. في كل مخطوطات كتاب مقدس لا توجد نسخة مخطوطة كاملة، عهد قديم وجديد. طيب بالنسبة للعهد الجديد، هل في نسخ كاملة عهد جديد؟ في كل مش عارف 5000 وشوية 5800 بتاع مخطوطة يونانية ما يكملوش 10 نسخ عهد جديد كاملة. وهكذا لما جينا نقول مثلا بالنسبة مثلا لسفر من الأسفار إنجيل يوحنا، عندنا كم نسخة كاملة لإنجيل يوحنا؟ هتلاقي عدد قليل بالنسبة لإجمالي عدد مخطوطات العهد الجديد. تمام؟ طيب نقرأ كده عن مخطوطات الأحرف الكبيرة. شنودة ماير إسحاق، مخطوطات كتاب مقدس بلغاتها الأصلية، صفحة رقم 39، بيقول المخطوطات المشار إليها باسم أنشيلز هي المكتوبة على الرقوق جلد، يعني بخط كبير بحروف مربعة أو مستديرة، يعني الحرف يا إما ممكن تحطه في قلب مربع يا إما تحطه في قلب دايرة، أيا كان يعني مش هيفرق. لكن هو المفروض المخطوطات الأحرف الكبيرة دي هي اللي مكتوبة على جلود كلها حروف كابيتال مفرطة، مفيش مسافات ما بين الكلمات ومفيش علامات ترقيم. وهذا الخط مأخوذ مباشرة عن الخط المستخدم في البرديات الأدبية، يعني نفس طريقة الكتابة في مخطوطات الأحرف الكبيرة هي نفس طريقة الكتابة في البرديات، لكن الفرق إن دي على بردي وده على جلد، ومشتق من الحروف الكبيرة capital letters المستخدمة في النحت على الأحجار. والتسمية أنشيل لاتينية وتعني جاية من كلمة إنش يعني بوصة، إن الحرف تقريبا كان قد بوصة يعني، وهي كبير يعني، لكن هو ما بيكملش بوصة يعني، لكن هي كان خط كبير يعني. وهو على ما يبدو سبب تعليق القديس جيروم التهكمي على كبر حجم الحروف التي يكتبها النساخ في زمانه. وقد استخدم هذا النوع، وعلى فكرة ده كان دليل على انهم ما بيعرفوش يكتبوا كويس، انه بيكتب بخط كبير ومبعجر، لكن اللي بيعرف يكتب كويس بيقدر ايه بيكتب بخط صغير وحلو، يعني بيقدر يتحكم في الألم كده. وقد استخدم هذا النوع من الخط لكتابة مخطوطات العهد الجديد حتى القرن التاسع على وجه التحديد. يعني إيه؟ يعني كل مخطوطات العهد الجديد اليونانية البرديات اللي هي بتاخد أنهي رينج من القرن الثاني لغاية السابع، ومخطوطات الأحرف الكبيرة اللي هي من القرن الرابع لغاية التاسع، كلها مكتوبة بنفس الطريقة، تمام؟ واستمر بعد ذلك إلى وقت متأخر نسبيا في بعض مخطوطات فصول القراءات الكنسية. ويصل عدد مخطوطات العهد الجديد المكتوبة بالحروف الكبيرة على الرقوق باللغة اليونانية والمسجلة عالميا حتى السبعينات من القرن العشرين 269 مخطوطة. دي مخطوطة، عدد مخطوطات الأحرف الكبيرة، لكن هو العدد ده زاد أكتر من كده يعني. وكل واحدة منها تحمل رقما خاصا مسبوقا بصفر 01 02 03 وهكذا. ولكن الرمز القديم المستخدم لبعض المخطوطات الشهيرة باستخدام أحد الحروف العبرانية أو اللاتينية أو اليونانية لا يزال هو الأكثر شيوعا. احنا قلنا المخطوطات الشهيرة بيبقى ليها اسم، بيبقى ليها رقم، بيبقى ليها حرف. السينائية بس هي اللي بتاخد حرف عبري، الباقي بياخد انجليزي او يوناني وهكذا. طيب، ستيفن ميلر وروبرت هوبر، كتاب تاريخ الكتاب المقدس، طبع دار الثقافة، صفحة رقم 88، تحت عنوان أقدم الكتب المقدسة التي وصلت إلينا. لا أحد يعلم متى تم ضم أصفار العهدين القديم والجديد في مجلد واحد، ولكن أقدم نسختين من الكتاب المقدس وصلتا إلينا كاملتين تقريبا ترجعان إلى منتصف القرن الرابع، اللي هم السينائية والفاتيكانية، وتعرفان اليوم بالمخطوطة الفاتيكانية والمخطوطة السينائية. بعض العلماء بيختلفوا، هي السينائية أقدم من الفاتيكانية ولا الفاتيكانية أقدم من السينائية؟ أغلب العلماء حاليا بيقولوا السينائية هي اللي أقدم، لكن في بعض العلماء لا، كان بيقولوا الفاتيكانية هي اللي أقدم. طيب، برضو بالنسبة لأفضلية المخطوطات، سينائية فاتيكانية سكندرية، أنهي اللي أفضل؟ قطعا السكندرية دي في المرتبة الثالثة، لكن السينائية والفاتيكانية بيتنافسوا على إيه؟ على المرتبة الأولى ما بين العلماء. يعني أغلبهم بيقولوا السينائية أفضل، في كتير بيقولوا الفاتيكانية أفضل، دي وجهة نظر العلماء يعني من خلال دراستهم للمخطوط. طيب، وتحتويان على معظم النسخة السبعينية اللي هي أول ترجمة يونانية لكتاب مقدس العبري، وتحتوي على الأصفار التي حذفها اليهود، اللي هي إيه؟ الأصفار بتاعت الترجمة السبعينية اللي ملهاش أصل عبري، اللي هي لا هماش سبعة بس، احنا قلنا هم حوالي 12 المخطوطات ما بينها قبول ورفض. يعني احنا قلنا السبع أصفار القانونية التانية دول المفروض توبيا ويهودات وحكمة يشوع وحكمة سليمان والمكابين الأول والمكابين الثاني، وفي باروخ كمان، دول السبع. في كمان عليهم خمسة تانيين اللي هم إصدارس الأول والمكابين الثالث والرابع وسفر مزامير سليمان وسفر الأغاني، يبقى هم كلهم على بعض 12، تمام؟ طيب، فهو بيقول وتحتوي على الأصفار التي حذفها اليهود، واعتبرها البروتستانت أصفارا أبوكريفية، مع أن المخطوطة الفاتيكانية ينقصها أصفار المكابيين. وكلتا المخطوطتين تحتويان على أصفار العهد الجديد كلها 27 صفر، رغم أن الكلام ده مش مظبوط، الفاتيكانية فقد منها جزء كبير جدا من العهد الجديد. طيب، المخطوطة السينائية تحتوي أيضا على رسالة برنابا وراعي هرماس، ودي احنا لما قرأنا عنها في قانون يوسابيوس أو في تاريخ يوسبيوس القيصري لما نقل عن الآباء الأوائل قال عن الاثنين دول إن في آباء بيقبلوها كمقدسة وبيقتبسوا منها، وإن هي بتقرأ في الكنائس ومستخدمة. تمام؟ طيب. والأرجح أن النسخة الفاتيكانية قد كتبت في مصر في نحو سنة 350، ثم انتهى بها المسار إلى مكتبة الفاتيكان في روما. أما النسخة السينائية فلها تاريخ أكثر إثارة، فقد كتبت في مصر في أواخر القرن الرابع، وحفظت في دير سانت كاترين عند أقدام جبل موسى. استني أحد بس أصلح المنظمة عندي. فقد كتبت في مصر في أواخر القرن الرابع وحفظت في دير سانت كاترين عند أقدام جبل موسى. المعتقد أن موسى تلقى الوصايا العشر على قمته، وظلت النسخة فيه مخبوءة حتى 1844، حين جاء عالم ألماني هو قسطنطين شندورف الذي عثر عليها في كوم من القمامة كان معدا للحريق. يعني رهبان الدير كانوا هيحرقوا المخطوطة، لكن هو للأمانة العلمية مش كل الكتاب العرب نقلوا القصة مظبوطة، لكن هم ما كانوش هيحرقوا المخطوطة كده وخلاص، يعني حاشا لله، دول هم كانوا هيحطوها علشان خاطر يولعوا بها الفرن عشان يخبزوا عليها، فده غرض نبيل ما فيش مشكلة. هم طبعا ما كانوش هيحرقوا المخطوطة كلها، لكن حوالي 40 ورقة منها بس هم اللي كانوا هيحرقوها يعني. طيب، هم واضح ان المخطوطة دي بالنسبة لهم السينائية كانت عهد قديم وعهد جديد، واضح ان العهد القديم بالنسبة لهم ما كانش له قيمة، فدي اللي كانوا بيحرقوا منها، لان السينائية تشندورف وجدها في العهد الجديد كاملة، ومعاها كمان رسالة برنابا وراعي هرماس، فالسينائية مش مفقود منها اي ورقات في العهد الجديد من اول متى لغاية الرؤية، ومعاهم كمان ايه اثنين فوق البيع، لكن في العهد القديم فقد منها ورقات. هو في الأصل المفروض قسطنطين شندورف راح الدير 3 مرات، أول مرة كان بيدور ما لقاش حاجة، وهو قاعد بص لقى سلة زبالة فيها رقوق قديمة، مد إيده بص فيها لقاها مكتوبة باليوناني بنظام كتابة المخطوطات القديمة اللي هي حروف كلها كابيتال، ما فيش مسافات ما بين الكلمات وما فيش علامات ترقيم. حاول يقرأ شوية لقاها من الترجمة السبعينية، فرح قال للرهبان فيما معناه اللي انتوا بتهببوه ده، الورق ده يساوي وزنه ذهب. فرح الراهب قال له ده احنا لسه حرقين قد دول مرتين، فما توجع لناش دماغنا يعني، ده المقصود يعني. فراح المهم ان تشندورف خد شوية الورق دول اللي هم لقاهم في سلة القمامة، رجع بيهم بلده، طبعهم ونشرهم ومش عارف مين. رجع تاني مرة الدير، الرهبان ايه حوطوا منه، مرديوش يدولوا اي عقد نافع، وما خرجش من الدير باي حاجة مفيدة. رجع ثالث مرة كان معاه نسخة من المخطوطات اللي هو خدها معه ونشرها وطبعها، خد معه نسخة الدير اداها هدية لراهب الدير رئيس الرهبان يعني. فرح رئيس الرهبان قال له فيما معناه يعني انت جاي تبيع مية في حارة السقايين، انا عندي زيها. راح مطلع له ايه بقيه المخطوطة السينائية العهد الجديد بالكامل، ومعها رسالة برنابا ورسالة الراعي الهرماس. شندورف قسطنطين كان ناصح وقتها، مرديش بقى يزقطط ويحتفل وبتاع عشان خاطر الراهب ما يقلقش منه، فأبدأ نوع من أنواع عدم الاهتمام، لكن قال يعني ممكن يعني المخطوطة أبص عليها في الأوضة. فرح سمح له أن ياخد معاه المخطوطة، طبعا بعد كده إيه ما شافش المخطوطة تاني. خدها مع بلده، يقال ان هو خد اذن من القيصر عشان ياخد المخطوطة. قيصر كان اياميها الاتحاد السوفيتي، وكان في قيصر والاتحاد السوفيتي كان حاجة قوة عظمى يعني، لغاية ما ايه فتتوها وكسروها وامريكا جابتهم الارض. المهم ان يقال ان القيصر ادى جواب مع قسطنطين وخد المخطوطة بشكل رسمي، يقال ان هو ايه سرقها يعني، خدها وسرقها. ويقال برضو ان الاربعين او التلاتة واربعين ورقة اللي هم لقاهم في السلة برضو سرقها يعني. تمام. طيب لكن المهم ان اصل اكتشاف المخطوطة الصناعية للامانة العلمية هو ما لقاش المخطوطة كلها في الزبال. هم واضح ان العهد القديم هو اللي كانوا بيحرقوا منه، لكن العهد الجديد كان محفوظ عند رئيس رهبان الدير، وكان ملفوف بقماشة حمراء وكان واخد باله منها، لان هي كانت كاملة وما نقصش منها ايه ولا ورقة واحدة. طيب فهو بيقول ان ظلت النسخة فيه مخبوءة حتى سنة 1844 حين جاء عالم ألماني هو قسطنطين شندورف الذي عثر عليها في كوم من القمامة كان معدا للحريق. هو ما عثرش على المخطوطة كلها، مجرد أوراق منها. وفورا عندما أدرك حقيقة ما اكتشفوا أنقذ معظم المخطوطة لقدم هاتين المخطوطتين، ولأنهما تكادان أن تكون مكتملتين فإن لهاتين المخطوطتين قيمة لا تقدر في معاونة علماء الكتاب المقدس الآن. يعني بيرجعوا لهذه المخطوطات عشان خاطر إيه يشوفوا أقدم وأصح نص للعهد الجديد اليوناني. طيب رهبان دير الأنبا مقار العهد القديم كما عرفته كنيسة الإسكندرية دار مجلة مرقس صفحة رقم 68 و69. وإلى عهد قريب كان يظن أن المخطوطة الصناعية والفاتيكانية يعتبران من ضمن 50 مجلدا التي أهداها الإمبراطور قسطنطين الكبير لكنائس عاصمته الجديدة القسطنطينية. إيه الحوار ده كله؟ المفروض بعد ما الإمبراطور دخل المسيحية معظم الوثنيين اللي حصل دخلوا وراء المسيحية، فعدد المسيحيين زاد، فاحتاج ان هو ايه يعمل كنائس جديدة. فالمفروض الكنائس الجديدة دي محتاجة ايه كتب مقدسة جديدة. يوسبيوس القيصري له كتاب تاريخي اخر غير تاريخ الكنيسة، له كتاب تاني اسمه حياة قسطنطين العظيم. تمام. بيقول في هذا الكتاب التاريخي ان فعلا قسطنطين امر بعمل 50 نسخة كاملة للكتاب المقدس، عهد قديم وعهد جديد. بعض العلماء بيقولوا ان السينائية والفاتيكانية حالة من التلاتة، يا اما كانوا من ضمن 50 نسخة، يعني 50 نسخة دول ما فضلناش منهم غير السينائية والفاتيكانية. الرأي التاني بيقول ان السينائية والفاتيكانية اتعملوا في الوقت اللي كان بيتعمل فيه 50 نسخة، لكن ايه اللي حصل؟ دي نسخ بايظة. يعني ايه؟ يعني اثناء عمل 50 نسخة كان في ناس بتراجع النسخ دي لقوا ان السينائية والفاتيكانية مخطوطات زبالة، فراحوا قالوا لا يا عم دي مخطوطات ما تلقش بمقام الامبراطور، فراحوا رمينها، مخطوطات مرفوضة. الرأي الثالث بيقول لا، السينائية والفاتيكانية ما لهمش علاقة بالخمسين مخطوطة، وان الخمسين مخطوطة كلهم ضاعوا ولا يعرف احد مصيرهم. ودي ده لغز تاريخي كبير على الاقل بالنسبة لي. 50 مخطوطة كاملة للكتاب المقدس من القرن الرابع وما فضلناش منهم ولا حاجة. معظم العلماء بيقولوا السينائية والفاتيكانية بينهم، بس دي نسخ مرفوضة. نادرا ما تلاقي عالم منهم يقول لك ايه لا دي فعلا من 50. هي المشكلة كلها ايه اللي بيخلي العلماء يقولوا ان السينائيه والفاتيكانيه ممكن يكونوا من ضمن الخمسين، لان قسطنطين شندورف وصف ليوسابيوس هو عاوز الخمسين نسخه دول يكونوا ازاي، ان هم يكونوا على جلد، وان هم يكونوا متجلدين مجلدات كبيره، وان هي تكون نسخ فخمه، وان هي تكون نسخ متقسمه تلات عواميد او اربع عواميد. الصفحه الكتابه فيها تكون في تلات عواميد او اربع عواميد. كل هذه المواصفات منطبقه على السينائيه والفاتيكانيه. لكن معظم العلماء بيقولوا اولا النص اللي احنا بنقراه في السينائيه والفاتيكانيه غالبا ما كانش هو نص العهد الجديد اللي موجود فين؟ في القسطنطينيه في العاصمه. يعني ده نص ايه؟ بيزنطي. السينائيه والفاتيكانيه نص سكندري، فغالبا ايه؟ ما مش هو ده النص اللي كان هيعمل على اساسه يوسابيوس القيصري. يوسابيوس القيصري يا اما كان هيبقى في مخطوطاته نص قيصري يا نص بيزنطي، لكن مش هيبقى في مخطوطاته نص سكندري. ما علينا. لكن في بعض العلماء بيقولوا ممكن يكون كانوا من ضمنهم بس نسخ مرفوضة. فهو هنا بيقول ايه؟ وان الى عهد قريب كان يظن ان المخطوطة السينائية والفاتيكانية يعتبران من ضمن الخمسين مجلدا التي اهداها الامبراطور قسطنطين الكبير لكنائس عاصمته الجديدة القسطنطينية. لكن الفحص الحديث أثبت أن النص الشائع فيهما هو النص المصري المنقح. ده هو بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن النص بتاع العهد القديم اليوناني بتاع الترجمة السبعينية. احنا قلنا الترجمة السبعينية دي اتعملت في القرن الثالث قبل الميلاد. مع عمليات النسخ اللي حصل الدنيا باظت ونسخ كتير ما بين اختلافات. فمن ضمن محاولات تنقيح السبعينية كان اللي عمله مين؟ أوريجانوس في الهكسابيلا، لما جه يقارن مرة تانية ما بين العبري مع السبعيني ويحاول ايه يزبط الترجمة السبعينية مرة اخرى. فهم بيقولوا ان النص اليوناني اللي في الهكسابيلا بتاع الترجمة السبعينية شبه النص اللي موجود في المخطوطات دي السينائية والفاتيكانية وكمان السكندرية. فهو يعني غالبا دي مخطوطات مصرية، مش هتكون هي نصها اللي موجود سواء في بيزنطة نص غربي او قيصرية في اورشليم عند يوسابيوس. طيب، لان خلي بالك يوسابيوس القيصري كان هو اللي مسؤول عن عمل هذه المخطوطات. قسطنطين الامبراطور وكل المهمة دي ليوسابيوس القيصري. طيب، لذلك اجتهد العلماء في ترجيح أماكن أخرى صدرت عنها هاتان المخطوطتان، ويكاد يكون الإجماع على ترشيح مدينة قنسطانس. تقريبا مدينة قنسطانس دي موجودة فين؟ حتى إيه؟ لا لا، قنسطانس دي أعتقد إن هي حتى في مصر، يا إما مكان كان تحت سلطة بابا الإسكندرية. لا لا، هو هيشرح دلوقتي. بيقول وذلك لأننا نعلم من دفاع أثناسيوس الرسولي المرفوع للإمبراطور قسطنطينوس سنة 356 أن القديس أثناسيوس قدم نسخا منذ 15 سنة هدية لهذه المدينة، أي بين سنتي كذا وكذا. فهو يعني أثناسيوس بيوضح إن هو في مرة من المرات من اسكندرية قدم نسخ للكتاب المقدس لناس. تمام؟ فهو بيقول ممكن تكون السينائية والفاتيكانية من ضمن النسخ دي. ليه؟ لأن نصها بيتفق مع النص اللي كان موجود في مصر. طيب، هذا الترجيح يشرح على الأقل كيفية وصول النص المصري المنقح للترجمة السبعينية قريبا من روما. ويزيد من صحة هذا الترجيح أن ترتيب تجليد الأصفار، ودي نقطة مهمة، يعني إيه ترتيب الأصفار دي وعددها في المخطوطة الفاتيكانية يتماشى تماما مع ما جاء في رسالة القديس أثناتيوس الفصحية سنة 367. دي أنهي رسالة فصحية؟ اللي هو حط فيها قانون العهد القديم وقانون العهد الجديد والكتابات الصالحة للقراءة والكتب الأبوكريفة المرفوضة. الترتيب اللي حطه أثناتيوس مطابق لترتيب الأصفار زي ما بنلاقيها فين؟ في الفاتيكانية وكده، تمام. فهو عاوز يقول ان دي ادله بترجح ان ممكن يكون فعلا المخطوطات دي اصدرها أثناتيوس او من ضمن الهدايا اللي اهداها أثناتيوس. بل ان وضع رساله العبرانيين في هذه المخطوطه وهي من رسائل العهد الجديد هو بنفس الترتيب الموضوع في قانون الاسفار المقدسه كما جاء في رسالاته الفصحيه. هذه الاسباب جميعا تزكي الراي القائل أن المخطوطة الفاتيكانية هي واحدة من الهدايا التي قدمها القديس أثناتيوس لمدينة قنسطانس. هو غالبا يبقى مدينة قنسطانس دي كانت مدينة في روما، يعني تبع الإمبراطور اللي كان اسمه قنسطنطيوس، تمام. أنا أكتفي بهذا القدر. المرة الجاية بقى نبقى إيه نقرأ بقى عن المخطوطات الكبيرة المهمة السينائية والفاتيكانية والسكندرية والأفرامية وبيزا وواشنطن، ويبقى كده إيه خلصنا كل المادة العلمية بتاعت فكرة شاملة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.